ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. تول أمرنا واكشف كربنا وعافنا أجمعين من بلائنا كلنا ومعنا دائما وأبدا يا ربنا. اللهم كن عونا لهم وظهيرا ونصيرا ولا تكن عليهم يا ربنا. اللهم أبطل سحرا عظيما فيهم ومن حولهم يا ربنا. أبطله على الزواج ألا يكون أبدا. أبطله يا ربنا على النكاح ألا يكون أبدا للذكر والأنثى منهم. أبطله يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. أبطله يا ربنا أبطل سحر العذاب والنكال والشقاء. اللهم تول أمرهم واكشف كربهم وعافهم وعافهم أجمعين من بلائهم. أبطل يا ربنا سحرا عظيما فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أبطله على أذية. اللهم أبطله على بلية. اللهم أبطله على خزية. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. أبطله يا ربنا على الزواج ألا يكون أبدا. أبطله يا ربنا في الجسد وخارج الجسد. أبطله يا ربنا للذكر والأنثى منهم. أبطله يا ربنا حسدا وحقدا في الوالد. حسدا وحقدا في الوالد لأجله ابتلي الأولاد. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم على الولد. أبطله يا ربنا في الولد ومن حول الولد للذكر والأنثى منهم. أبطله يا ربنا. أبطله يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. أبطله يا ربنا أثر عليهم. أبطله يا ربنا. أبطله يا ربنا. أبطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. أبطله يا ربنا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا. أبطله يا ربنا خفيا مخفيا. أبطله عليه العهود والمواثيق وأن لا يظهر وأن لا يبطل. أبطله يا ربنا عليه العهود والمواثيق وأن لا يظهر وأن لا يبطل. أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا قديما أبطله يا ربنا قديما عظم بقدمه أبطله يا ربنا عظيما أبطله يا ربنا قويا وشديدا اللهم أبطله يا ربنا في الأجساد وخارج الأجساد أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله على الكواكب والنجوم أبطله يا ربنا في الأبراج في الأبراج أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اللهم أبطله يا ربنا خاصة على الزواج أن لا يكون أبدا خاصا على الزواج أبطل يا ربنا سحر خاصة خاصا على الزواج خاصا في الزواج أن لا يكون خاصا على الزواج أن لا يكون اللهم أبطله يا ربنا ويعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده عقدة النكاح اللهم اطل يا ربنا سحرا على النكاح على النكاح أن لا يكون أبدا على الزواج أن لا يوفق وأن لا توفق له أبدا اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله يا ربنا قديما قويا عظيما شديدا اطله يا ربنا أكلوه اطله يا ربنا أكلوه اطله يا ربنا أكلوه اطله يا ربنا أكلوه اطله يا ربنا شربوه اطله يا ربنا شربوه اطله يا ربنا دفنوه اطله يا ربنا دفنوه اطله يا ربنا رشوه أبطله يا ربنا رشوه أبطله يا ربنا نذروه أبطله يا ربنا ذروه أبطله يا ربنا وضعوه أبطله يا ربنا غرزوه أبطله يا ربنا غرسوه أبطله يا ربنا احتموه أبطله يا ربنا أوثقوه أبطل يا ربنا هذا السحر فيهم وعليهم وبينهم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا قويا أبطله يا ربنا عظيما أبطله يا ربنا قديما أبطله يا ربنا أبطله خفيا مخفيا أبطله يا ربنا أبطله معه عقد عظيمة أبطل يا ربنا هذا السحر في ورقة في ورقة في ورقة وفي كتاب في ورقة وفي كتاب حصن يا ربنا الجسد والبيت يا ربنا من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر قديم من سحر قوي من سحر يتجدد يتجدد ويتنقل أبطله يا ربنا فيهم أبطله يا ربنا عليهم بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده يعفو الذي بيده عقدة النكاح أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا فيهم أبطله يا ربنا في أجسادهم أبطله يا ربنا في البطن في البطن في البطن تجمد تجمد وتخمر وتكون وتكور أبطله يا ربنا أبطله أبطله على العذاب والنكال أبطله يا ربنا على الدمار أبطله يا ربنا على الدمار أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا بحولك وقوتك أبطله يا ربنا على النكاح ألا يكون أبدا أبطله يا ربنا أبطله مأكولا ومسروبا أبطله يا ربنا استشراف الدم أبطله عليه العهود والمواثيق وأن لا يظهر أن لا يظهر وأن لا يبطل اللهم يا ربنا أبطله يا ربنا في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد الله أكبر أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا أبطله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين الحاضر والغائب الذكر والأنثى الحاضر والغائب الذكر والأنثى الحاضر والغائب، الذكر والأنثى، المقيم والمسافر. بسم الله يرقيكم أجمعين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أطلبه يا ربنا من البيت، أطلبه يا ربنا من هذا البيت، أطلبه يا ربنا من ذاك البيت، أطلبه يا ربنا من هذا البيت، من هذا البيت، من هذا البيت، من هذا البيت. مدفونا مدفونا مدفونا، مرشوشا مرشوشا، منثورا مجرورا. اغفره يا ربنا، اغفره يا ربنا، اغفره يا ربنا، اغفره يا ربنا. كل جسدي في الجسد وخارج الجسد، اغفر يا ربنا هذا السحر. اغفره يا ربنا في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت. مدفونا مدفونا في البيت، مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. اللهم اغفره يا ربنا، اللهم اغفره في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في هذا البيت، في هذا البيت، في هذا البيت، في هذا البيت، في هذا البيت، في هذا البيت، من فوقهم، من تحت. على إيمانهم، عن شمائلهم، من بين أيديهم، من بين أيديهم، من بين أيديهم، من بين أيديهم، ومن خلفهم، ومن خلفهم، ومن خلفهم. الله أكبر. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا فيهم، اطره يا ربنا عليهم، اطره يا ربنا ابطل، اطره يا ربنا ابطل، اطره يا ربنا في البيت، في هذا البيت، في هذا البيت، في هذا البيت، في هذا البيت، في هذا البيت، في هذا البيت، في هذا البيت، في هذا البيت. اطره يا ربنا في هذا البيت، في هذا البيت، في هذا البيت، في هذا البيت. اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في ذاك البيت، في ذاك البيت، في ذاك البيت، في ذاك البيت، في ذاك البيت، في البيت، في البلد، في بلدهم. هناك هناك هناك هناك هناك قوي عظيم شديد، مدهون مدهون، تحت شجرة، تحت شجرة، تحت شجرة، تحت شجرة، تحت شجرة، تحت شجرة، تحت شجرة. مدهون مدهون مدهون مدهون، تحت شجرة، تحت شجرة، تحت شجرة، تحت شجرة. مدهون مدهون مدهون، لكبيرهم لصغيرهم لذكرهم لأنثاهم. الله أكبر. أرطفوا يا ربنا، أرطفوا يا ربنا، أرطفوا يا ربنا على العتبات، على العتبات، على العتبات، على العتبات، على الأبواب، على الأبواب، على الطرقات، وفي الطرقات، وفي الطرقات. أرطفوا يا ربنا، أرطفوا يا ربنا على العذاب، على النكال. أرطفوا يا ربنا على النكاح، على النكاح، على النكاح، ألا يكون أبدا. أبطله يا ربنا أبطل على الطلاق، على الطلاق، على الطلاق، أن يكون دائما. أبطله يا ربنا أبطل. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله خفيا مخفيا، خفيا مخفيا. اطره يا ربنا خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، قويا عظيما. اللهم اطره يا ربنا على اسمه واسمها، على اسمه واسمها، وعلى شعره وشعرها، وعلى ظفره وظفرها. اللهم اطره يا ربنا على اثره واثرها. اللهم اطره يا ربنا على قفره وقفرها. اللهم اطره يا ربنا على اثره واثرها. اللهم اطره يا ربنا على اثره واثرها. اللهم اطره يا ربنا على اسمه واسمها. اللهم اطره على شعره وشعرها. اللهم اطره على ظفره وظفرها. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره على ملابسه وملابسها. اللهم اطره يا ربنا على عباءتها. اللهم اطره يا ربنا على حذائه وحذائها. اللهم اطره يا ربنا على حذائه وحذائها. اللهم اطره يا ربنا في ورقة، اطره يا ربنا في كتاب. يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعفو الذي بيده عقدة النكاح، عقدة النكاح، عقدة النكاح، عقدة النكاح. يا ربنا اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، سحر حسد وحقد وظلم وانتقام. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا للذكر والانثى. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا. له 10 سنين، له 20 عاما، له 30 عاما، له 25 عاما. اللهم اطره يا ربنا، له 40 عاما. اللهم اطره يا ربنا، له 50 عاما. اطره يا ربنا في الوحيد. الوالد وفي الولد في الوالد وفي الولد عذابا مهينا. اللهم اقره يا ربنا له 50 عاما، له 40 عاما، له 30 عاما. اللهم اقره يا ربنا له 50 عاما، له 40 عاما، له 40 عاما، له 50 عاما، له 40 عاما، له 30 عاما، له 30 عاما. اللهم اقره يا ربنا له 30 عاما، له 20 عاما، له 20 عاما، له 20 عاما. اطره يا ربنا حسدا، اطره يا ربنا من الاعمام، اطره يا ربنا من الاعمام، اطره يا ربنا من الاعمام، اطره يا ربنا من الاعمام، اطره يا ربنا من العمات، اطره يا ربنا من الاعمام، اطره يا ربنا من الاعمام، اطره يا ربنا من العمات، اطره يا ربنا من الاخوال، اطره يا ربنا من الاخوال، اطره يا ربنا من الخالات، اطره يا ربنا من الاقارب، اطره يا ربنا من الاقارب، اطره يا ربنا من المعارف، اطره يا ربنا من المعارف، اطره يا ربنا من المعارف. اطره يا ربنا اطل، اطر يا ربنا هذا السحر قويا عظيما شديدا. اللهم اطره يا ربنا على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب. ينكسه ينكسه، ويطمسه ويطمسه، ويؤخره ويؤخره. يا ربنا يا ربنا اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا في الوالد، اطره يا ربنا في الولد، اطره يا ربنا في الوالدة، اطره يا ربنا في الاولاد، اطره يا ربنا في الاولاد، اطره يا ربنا في الاولاد، في الذكر وفي الانثى، في الحاضر وفي الغائب. بطل ما كانوا يعملون. يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعفو الذي بيده عقدة النكاح. اطر سحر تهديد، اطر سحر وعيد، اطر سحر تهديد. اطره يا ربنا، اطره يا ربنا. موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وربك فكبر، وربك فكبر، وربك فكبر، وربك فكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وجاءوا بسحر عظيم. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اطره يا ربنا اطله. مخدوما ومحروسا، مخدوما ومحروسا، محروسا ومحروسا، محروسا ومحروسا. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا اسودا، اطره يا ربنا اسودا، اطره يا ربنا على القتل، اطره يا ربنا على المكر، اطره يا ربنا كيدا، اطره يا ربنا ظلما، اطره يا ربنا اعتداء، اطره يا ربنا بحولك عليهم وفيهم ومعهم. اطره يا ربنا كالظلة عليهم، اطره يا ربنا كالظلة عليهم، اطره يا ربنا كالظلة عليهم، اطره يا ربنا كثيابهم عليهم، كثيابهم عليهم، كثيابهم عليهم. اطره يا ربنا كظلهم، كظلهم، كظلهم. اطره يا ربنا بحولك على النكاح ان لا يكون، على الزواج ان لا يكون ابدا. اطره على التعقيل، اطره على الربط، يربطه وتربطه، يربطه وتربطه، يربطه، يربطه. اللهم اطر سحرا يربطه ويربطها في البيت، في بيت الوالد، في بيت الوالدة، يربط وتربط في بيت الوالد، في بيت الوالدة. اللهم اطره يا ربنا على الربط، اطر هذا السحر العظيم على ربطه وربطها، على ربطه وربطها. لا زواج، لا زواج، ولا توفيق، لا نكاح، لا نكاح، ولا ولا خلفة، ولا توفيق، ولا دراسة، ولا توفيق، ولا نجاح، ولا تقدم. يا ربنا اطره بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في الجسد، اطره يا ربنا خارج الجسد، اطره يا ربنا في البلد، اطره يا ربنا في هذا البلد، اطره يا ربنا في بلدهم هناك. اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا سحرا كثيرة، كثيرة، كثيرة، كثيرة، قوية عظيمة شديدة. اطلها يا ربنا ابطلها، اطلها يا ربنا ابطلها. يعفو الذي بيده عقدة النكاح، عقدة النكاح، عقدة النكاح. احللها يا ربنا احللها. احلل يا ربنا بأمرك، احلل يا ربنا بقوتك يا ربنا وبقدرتك يا ربنا يا ربنا. امت يا ربنا الساحر، امت يا ربنا الساحرة، امت يا ربنا، امت يا ربنا الساحر، امت يا ربنا الساحرة يا ربنا يا ربنا. فركز موسى فقضى عليه يا ربنا يا ربنا، اقضي يا ربنا على ساحر يتبعهم، على ساحرة تتبعهم. اللهم اقض يا ربنا على السحرة، اللهم اقض يا ربنا على ساحر وساحرة، على ماكر وماكرة، على كائد وكائدة يا ربنا يا ربنا، على خبيث وخبيثة. يا ربنا يا ربنا تولى يا ربنا الأمر، تولى يا ربنا الأمر، يدبر الأمر، يدبر الأمر يا مدبر الأمور يا ربنا، يسر الأمور يا ربنا، وفرج الكروب يا ربنا يا ربنا، واقضي بخير، واقضي بخير لهم ولنا يا ربنا. يا ربنا يا ربنا احكم لنا يا ربنا، اقضي لنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، نصرا لهم ولنا يا ربنا، على ساحر وساحرة، على حاسد وحاسدة، على حاقد وحاقدة. الله أكبر، الله أكبر. أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا هذا الحسد، أطره يا ربنا خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، خفيا مخفيا. أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله، حرك يا ربنا ساكنا، أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله، حرك يا ربنا ساكنا، أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله، حرك يا ربنا ساكنا، أنطقنا الله، أنطقنا الله، أنطقنا الله، انطقنا الله، انطقنا الله، وفك يا ربنا مربوطا، انطقنا الله، انطقنا الله، انطقنا الله، انطقنا الله، وحل يا ربنا معقدا، انطقنا الله، انطقنا الله، انطقنا الله، انطقنا الله، انطقنا الله، وحل يا ربنا معقدا، انطقنا الله، انطقنا الله، انطقنا الله، انطقنا انطقنا الله، انطقنا الله، انطقنا الله، انطقنا الله، انطقنا الله، انزع يا ربنا مثبتا، انطقنا الله، انطقنا الله، انطقنا الله، انطقنا الله، انطقنا الله، انطقنا الله، انطقنا الله، واخرج يا ربنا عدوا، انطقنا الله، انطقنا الله، انطقنا الله، انطقنا الله، انطقنا الله، انطقنا الله، انطقنا الله، بطل ما كانوا يعملون. يعفو الذي بيده، يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعفو الذي بيده، يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا عظيما، هلك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطة، احل يا ربنا معقدة، فك يا ربنا مربوطة، فك يا ربنا مربوطة، احل يا ربنا معقدة. اللهم اقض يا ربنا سحرا عظيما فيهم، فيهم، فيهم، عليهم، عليهم، عليهم، بينهم، بينهم، بينهم، بينهم، من حولهم، من حولهم، من حولهم. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا. اصبح به مستودعا للسحر، اصبحت به مستودعا لسحر العائلة، اصبح به مستودعا لسحر العائلة، اصبحت به مستودعا لسحر العائلة، اصبحت به مستودعا لسحر العائلة. اللهم انطره يا ربنا، اصبحت به، اصبحت به مستودعا لسحر العائله، اصبحت به مستودعا لسحر العائله، اصبحت به مستودعا لسحر العائله، اصبحت به مستودعا لسحر العائله. اللهم اطله، اللهم اطله، اللهم اطله، ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين. اللهم اطره يا رب العالمين، اللهم اطره يا رب العالمين، اللهم اطره يا رب العالمين، اللهم اطره يا رب العالمين. وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا قديما، اطره يا ربنا محروقا، اطره يا ربنا في المعادن، اطره يا ربنا في المعادن، في الزئبق وفي الرصاص، في الزئبق وفي الرصاص، وفي الزنك وفي الزنك. اطره يا ربنا في المعادن، اطر سحرا على الزئباق، على الزئباق، على الزئباق، على الزئباق، على الزئباق، اطر يا ربنا سحرا في المعادن، اطر يا ربنا سحرا عظيما، اطر يا ربنا سحرا من المغرب، اطر يا ربنا سحرا من المغرب، اطر يا ربنا سحرا كثيرا، اطر يا ربنا سحرا من السودان، اطر يا ربنا سحرا من مصر، اطر يا ربنا سحرا من الحبشه، اطر يا ربنا اسحرا على سحره، اطر يا ربنا اسحرا على سحره، اطر يا ربنا اسحرا على سحره، اطر يا ربنا اسحارا كثيره، اطر يا ربنا اسحارا عظيمه، اطر يا ربنا اسحارا قويه، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، الله اكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، يعفو الذي بيده يعفو الذي بيده عقدة النكاح. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا ذاك السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، هذا السحر، هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، هذا السحر في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، في هذا البيت، في الجسد، في الجسد، في البيت هذا، في البيت هذا، في البيت هذا، في هذا البيت، في هذا البيت، اللهم اطره يا ربنا في الجسد هذا، في الجسد هذا، في هذا الجسد، في هذا الجسد، في هذا البيت، في هذا البيت، اطر يا ربنا هذا السحر، هذا السحر، هذا السحر، هذا السحر، هذا السحر، هذا السحر، أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا ذاك السحر، ذاك السحر في البلد، في البلد، في البلد، في البلد، في البلد، أطر يا ربنا سحرا قريبا، قريبا منهم، أطر يا ربنا سحرا بعيدا، بعيدا عنهم يؤثر، بعيدا عنهم قويا عظيما شديدا. اطر يا رب نسحر في المقبرة، اطر يا رب نسحر في المقبرة، اطر يا رب نسحر في المزرعة، اطر يا رب نسحر في المزرعة، اطر يا رب نسحر في المقبرة، اطر يا رب نسحر في المقبرة، اطر يا رب نسحر في المزرعة، اطر يا رب نسحر في المزرعة، اطر يا رب نسحر في المقبرة، اطر يا رب نسحر في المقبرة، اطر يا رب نسحر في المزرعة، اطر يا رب نسحر في المزرعة، اطر يا رب نسحر في المقبرة، اطر يا رب نسحر في البيت، في البيت، في البيت، في بيت مهجورة، في بيت مهجورة، في بيت مهجورة، في بيت مهجورة، في بيت مهجورة، فاطره يا ربنا، فاطره يا ربنا، الله أكبر، فاطر يا ربنا هذا السحر على المرض، على المرض، على الداء، على الداء، فاطره يا ربنا، أبطله، فاطر يا ربنا سحرا عظيما على الأمراض والأدواء والأسقام، يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا أخذ من الشعر، أبطل يا ربنا سحرا في شعره وشعرها، في الشعر، في الشعر، في الشعر، في الشعر، في الشعر، في الشعر، في الأثر، في الأثر، في الثوب، في الثوب، في الثوب، في الثوب، أبطل يا ربنا سحرا عظيما عليه مارد وعفريت، عليه مارد وعفريت، عليه مارد، مارد، مارد، عليه مارد، مارد، مارد، مارد، عليه مارد وعفريت، عفريت، عفريت، عفريت سكن الجسد، سكن الجسد، أثر على الجسد، أثر على الجسد، ملك الجسد، ملك الجسد، ملك الجسد، ملك الجسد، ملك الجسد، ملك الجسد، ملك الجسد، عليك به يا ربنا، عليك به مالك للجسد، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ظلم، ظلم وطغى وبغى وتجبر، عليك به يا ربنا، عليك به يا مولانا، الله أكبر، أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا في الوالد وفي الولد، يعفو الذي بيده، بيده عقدة النكاح، يعفو الذي بيده، يعفو الذي بيده عقدة النكاح، عقدة النكاح، عقدة النكاح، يا ربنا حللها يا ربنا، يا ربنا فكها، فكها على الزواج، على النكاح ألا يكون أبدا، على الزواج ألا يكون أبدا، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، وظلما وانتقاما وغيرة، وغيرة وغدرا، وغيرة وغدرا، وغيرة وغدرا، وغيرة وغدرا، يا ربنا أنت حسبنا، أنت حسبنا، أنت حسبنا على من سحر هذا السحر العظيم، أنت حسبنا يا ربنا على من سحر هذا السحر العظيم، أنت حسبنا يا ربنا على من عقد هذه العقد العظيمة، العظيمة، القوية، الشديدة، يا ربنا يا ربنا، احيي يا ربنا هذه العقد. أو يعفو الذي بيده، بيده عقدة النكاح، عقدة النكاح، عقدة النكاح، يا ربنا فكها يا ربنا في سلسلة، في سلسلة، في سلسلة، في مسمار، في مسمار، وفي إبرة، وفي إبرة، في مسمار، في مسمار، في مسمار، وفي إبرة، وفي إبرة، وفي جلد، وفي جلد، وفي جلد، وفي مسمار، وفي مسمار، وفي مسمار، وفي خيط، وفي خيط، وفي خيط، وفي خيط، وفي خيط، وفي خيط، يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا فكها احل يا ربنا فكها بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر بطل بطل ما كانوا يعملون. يعفو الذي بيده عقدة عقدة النكاح. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر تهديدا ووعيدا تهديدا ووعيدا من ساحر خبيث من ساحرة خبيثة. يا ربنا اطله يا ربنا اطله يا ربنا بحولك اطله لنا يا ربنا. موتوا بغيظكم موتوا موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم موتوا بغيظكم يا ربنا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يعفو الذي بيده يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يا ربنا تولى أمرهم يا ربنا اكشف كربهم يا ربنا اجعلها ساعة إجابة اجعلها يا ربنا ساعة إجابة. يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا أبطله يا ربنا أبطله. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر اللهم أبطل يا ربنا ذاك السحر. بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل. أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم تول الأمر يا ربنا تول الأمر يا ربنا تول الأمر يا ربنا لذكرهم وأنثاهم لحاضرهم وغائبهم. يا ربنا يا ربنا زواجا طيبا يا ربنا زواجا مباركا يا ربنا يا ربنا للذكر والأنثى منهم. يا ربنا زواجا طيبا يا ربنا زواجا طيبا يا ربنا زواجا مباركا. لا إله إلا سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أطل يا ربنا السحر أطله يا ربنا من الأقارب أطله يا ربنا من الأقارب أطله يا ربنا من الجيران. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا ذاك السحر. أطله يا ربنا على اسمه واسمها أطله يا ربنا على اسمه واسمها. أبطله يا ربنا اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطله يا ربنا بحولك اللهم أطله يا ربنا بحولك. اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقاد اللهم فك مرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله بسم الله. يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده يعفو الذي بيده عقدة نكاح. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم من الأسحار من الأسحار من أسحار عظيمة من أسحار قوية من أسحار شديدة. أثرت عليهم وفيهم وبينهم. اللهم اطل يا ربنا الأسحار اللهم اطل يا ربنا الأسحار اللهم اطل يا ربنا الأسحار اللهم اطل يا ربنا الأسحار. ابطلها يا ربنا بحولك ابطلها يا ربنا بقوتك. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده يعفو الذي بيده يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعفو الذي بيده عقدة النكاح. اللهم اطف يا ربنا هذا السحر، اللهم اطفه يا ربنا، اللهم اطف يا ربنا هذا السحر العظيم، اطف يا ربنا السحر الاسود والاحمر والازرق والابيض، اطفه يا ربنا على النار، على النار، على النار، على الهواء، على الهواء، اللهم اطفه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم اطفه يا ربنا سحر على الزواج ان لا يكون، على الزواج ان لا يكون، على الزواج أن لا يكون، اللهم اطر هذا السحر العظيم على الزواج أن لا يكون، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا ابطله، اللهم اطل اثاره، اللهم احل العقادات، اللهم اطل اثاره، اللهم انزعه يا ربنا من الجسد ومن الارض، اللهم انزعه يا ربنا من الجسد ومن الارض، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم انزع يا ربنا هذا السحر العظيم من الجسد، من الجسد ومن الارض، من الجسد ومن الارض، والقت ما فيها وتخلت، والقت ما فيها وتخلت، والقت ما فيها وتخلت، يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا عليهم وفيهم وبينهم، اللهم تولى امرهم يا ربنا واكشف يا ربنا كربهم، اللهم تولى يا ربنا امرهم واكشف يا ربنا كربهم، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، بسم الله بسم الله، أسألك في هذه الساعة يا ربنا أن تجعلها ساعة شفاء يا ربنا وعافية ودفعا للبلاء، اجعلها يا ربنا ساعة دفع للبلاء، ساعة دفع للبلاء يا ربنا، ونصر على الأعداء، ونصر على الأعداء، اجعلها يا ربنا، اجعلها يا ربنا ساعة شفاء وعافية يا ربنا يا ربنا، يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فكها يا ربنا فكها فكها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا من مطعوم، من مطعوم ومسقي يا ربنا يا ربنا، ومن مرشوش يا ربنا، ومن مرشوش يا ربنا، ومن مرشوش يا ربنا، ومن مرشوش ومن مرشوش في هذا البيت في ذاك البيت، ومن مرشوش ومن مرشوش ومن مرشوش ومن مرشوش يا ربنا يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا سحران سنوجان، اطر يا ربنا سحران سنوجان، اطر سحران جان جان جان جان جان جان في الجسد، في الجسد يقبح الوجه، يقبح الوجه، يقبح الجسد، يقبح الوجه والجسد، على التشويه، على التشويه، على التشويه، على التشويه، على التشويه له ولها، على التشويه له ولها، على التشويه، على التشويه له ولها، اللهم اقض يا ربنا هذا السحر، يصرف الخطاب ويمنع الزواج، يصرف الخطاب ويمنع الزواج، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا بحولك، الله اكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله قادر، ان الله سيبطله، إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم اطره يا ربنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة يعفو الذي بيده عقدة يعفو الذي بيده عقدة يعفو الذي بيده عقدة النكاح. اللهم تول أمرهم يا ربنا واكشف يا ربنا كربهم واذن يا ربنا بالشفاء والعافية يا ربنا يا ربنا وزواجا طيبا له ولها يا ربنا له ولها يا ربنا زواجا يا ربنا طيبا زواجا يا ربنا طيبا زواجا يا ربنا طيبا زواجا يا ربنا طيبا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى يا ربنا الأمر واكشف يا ربنا الكرب. اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا السحر بحولك وقوتك وقدراتك يا ربنا يا عظيم. اطر يا ربنا سحر الخيالات سحر الخيالات والأوهام والوسوسة اطر يا ربنا سحر الوسوسة اطر يا ربنا سحر الخيالات اطر يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأثقاف اطر يا ربنا سحر على العقل على العقل والإدراك والذهن على العقل والإدراك والذهن اطر يا ربنا هذا السحر العظيم بحولك وقوتك يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القلب والصدر بسم الله بسم الله يرقي القلب والصدر بسم الله بسم الله بسم الله ارقي الفكر والعقل بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الذهن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أو يعفو الذي بيده يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعفو الذي بيده عقدة النكاح. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطره يا ربنا حسدا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما اطره يا ربنا هوى وعشقا اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما اطره يا ربنا فيهم وعليهم اطره يا ربنا فيهم وعليهم اطره يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم. اللهم اطر هذا السحر اللهم اطر هذا السحر اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا بحولك وقوتك يا مولانا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله ارقي الصحة والعافية بسم الله بسم الله ارقيكم من العصبية والنرفزة من العصبية من العصبية من العصبية من العصبية والنرفزة والنرفزة والنرفزة والنرفزة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يعفو الذي بيده عقدة النكاح بسم الله بسم الله بسم الله على الذكر والأنثى بسم الله بسم الله بسم الله على الحاضر والغائب بسم الله بسم الله بسم الله عليكم أجمعين بسم الله بسم الله بسم الله عليكم بسم الله عليكم بسم الله على الذكر والأنثى منكم بسم الله على المسحور والمحسود منكم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الحظ والنصيب الحظ والنصيب الحظ والنصيب الحظ والنصيب الحظ والنصيب الحظ والنصيب الحظ والنصيب بسم الله بسم الله الحظ والنصيب الحظ والنصيب الحظ والنصيب اللهم اطر شحنا عليه اللهم اطر شحنا عليه الحظ والنصيب على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج حطر يا رب هذا السحر العظيم حطر يا رب الحظ والنصيب الحظ والنصيب رفضه رفضه منعه منعه اخره اخره اخره اللهم اطر هذا السحر اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك اللهم حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا فك يا ربنا مربوطا وحي يا ربنا معقدا وحي يا ربنا معقدا الله اكبر الله اكبر بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فطره يا ربنا فطره يا ربنا على الزواج أن لا يكون على الطلاق أن يكون فطره يا ربنا على الزواج على الزواج على الزواج أخره منعه اللهم أطره على الزواج على الزواج على الزواج أخره أخره أخره أخره منعه منعه منعه منعه منعه منعه منعه بسم الله اللهم أطره يا ربنا هذا السحر اللهم أطره يا ربنا في الوالد والولد في الوالد والولد يا ربنا اطره يا ربنا في الولد في الولد في الذكر والانثى في الولد في الذكر والانثى يا ربنا اطره يا ربنا في الحاضر والغائب اطره يا ربنا في الحاضر والغائب اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا في المقيم والمسافر في المقيم والمسافر اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا قويا قويا عظيما شديدا ويتجدد ويتجدد ويتجدد اول الشهر ويتجدد اوسط الشهر ويتجدد اول الشهر اول الشهر اوسط الشهر اخر الشهر اخر الشهر اخر الشهر اخر الشهر اخر الشهر حطه يا ربنا يتجدد حطه يا ربنا يتنقل اول الشهر اول الشهر اول الشهر اوسط الشهر اوسط الشهر اخر الشهر حطه يا ربنا على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم حطه على الكواكب على الكواكب والنجوم حطه يا ربنا على الذبذبات على ذبذبات سحريه على ذبذبات سحريه على ذبذبات سحريه حطه يا ربنا حطه يا ربنا حطه يا ربنا يرعب الليل والنهار يا ربنا يرعب الليل والنهار عند ساحر حسود حقود وعند ساحرة لئيمة خبيثة اللهم اطره يا ربنا في بيوتهما هناك في بيوتهم في بيوت السحرة في بيوت السحرة في زجاج في زجاج في صندوق في صندوق في زجاج في زجاج في صندوق في صندوق في دمية في دمية في دمية في أثر في أثر في شهر في ظفر في ملابس في قفر في قفر في قفر اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا عند الساحر والساحره هناك يجددان هناك يجددان هناك ينقلان هناك يعقدان بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون يعفو الذي بيده عقده النكاح يعفو الذي بيده عقده النكاح اطره يا ربنا اطله اطره يا ربنا رشوه رشوه رشوه رشوه رشوه رشوه في الماء في ماء في ماء في دم دم دم دم دم ذبحه لغيرك يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا قرموا للشيطان قربانا لينفل هذا السحر فيهم وليعظم هذا السحر عليهم اللهم اطره يا ربنا على الدم على الدم على الدم على الدم وفي ورقه وفي ورقه وفي سبحه وفي مسمار وفي مسمار. اللهم ارطله يا ربنا في جلده، ارطله يا ربنا، ارطله يا ربنا، اللهم ارطله بحولك وقوتك، اللهم ارطله يا ربنا. لا تخيب رجاءنا فيك يا ربنا، ولا ترد ايدينا صفرا يا ربنا. اللهم ارطله اللهم ارطله يا ربنا على الزواج، ارطله على الزواج، ارطله على الزواج سحرا عظيما، سحرا قديما. اللهم ارطله يا ربنا يا قديم الازل، ارطل السحر القديم يا عظيما يرجى لكل عظيم، ارطل السحر العظيم، ارطل السحر العظيم، ارطل السحر العظيم، ارطل السحر العظيم فيهم وعليهم وبينهم، فيهم وعليهم وبينهم. اصبح به مستودع لسحر العائله، اصبح به مستودع لسحر العائله يا ربنا. ارطل سحر الاسره، ارطل سحر العائله، ارطل سحر بيتهم يا ربنا. اللهم ارطل هذا السحر، اللهم ارطله يا ربنا، ارطله يا ربنا قويا، غلبهم وقهرهم، ارطله يا ربنا، ارطله يا ربنا على التهديد والوعيد، ارطله يا ربنا على التهديد والوعيد من قريب حاسد حاقد. اللهم ارطله يا ربنا، اللهم ارطله يا ربنا يرعى بالليل وبالنهار، ارطله يا ربنا ينقل بالليل وبالنهار، ارطله يا ربنا ارطل، ارطله يا ربنا ارطل، ارطله يا ربنا ارطل. اللهم ارطله يا ربنا يجدد من قبل خبيث في الجسد، يجدد من قبل خبيث في الجسد، ويسدد ويسدد من قبل خبيث في الجسد، خبيث خبيث في الجسد، في الجسد، ساحر ساحر ساحر ساحر عليك به، عليك به، عليك به، عليك به. مالك مالك مالك عفريت عفريت، مالك مالك ملوك الجن، مالك ملوك الجن، في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد، في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت. مالك ملوك الجن، مالك ملوك الجن، مالك ملوك الجن، مالك ملوك الجن، مالك مالك ملوك الجن، في الجسد في الجسد في جسده وجسدها. مالك مالك مالك ملوك الجن، مالك ملوك الجن. سعابي من السعابي من السعابي من الكلاب من الكلاب من السعابي من السعابي من التماسيح من التماسيح، تشبه تمساحا وكلبا وقطا وثعبانا عظيما، وثعبانا عظيما يا ربنا، يا ربنا تولى امرهم يا ربنا، واكشف كرهم يا ربنا. عليك بملك، ملك ملوك الجن، ملوك الجن عليك بهم يا ربنا. الظالمين يا ربنا في الاجساد، في الاجساد، في الاجساد، اتخذوهم اتخذوهم اتخذوهم. اللهم يا ربنا، اللهم ابطل هذا السحر العظيم. عليه عشاق عشاق عشاق من المرده والعفاريت، عشاق عشاق عشاق عشاق، خدام خدام لسحرات العظام، خدام لسحرات العظام، وحراس على الأسحار العظيمة، وحراس على الأسحار العظيمة. بطل بطل بطل بطل بأمر الله، بطل بقوة الله، بطل بطل. يا من يقول شيء يكون فيكون، يا من يقول شيء يكون فيكون. الآن يا ربنا تقول لأسحارهم، الآن يا ربنا تقول لسحر العظيم فيهم وعليهم، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون. يعفو الذي بيده عقدة النكاح، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أرهم أسحارهم يا ربنا من حولهم، أرهم يا ربنا، أرهم يا ربنا أسحارهم من حولهم يا ربنا، أرهم يا ربنا، أرهم أسحارهم من حولهم، في ورقة، في سبحة، في شعر، في جلد. أرهم يا ربنا أسحار الإنس والجان يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، وأحرقها وأبطلها يا ربنا، وأذهبها يا ربنا، يا ربنا، وأذهبها يا ربنا، واصهرها يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر. اللهم أرهم أسحارهم، اللهم أرهم أسحارهم في أجسادهم، وفي البيت، في هذا، في هذا البيت، في ذاك البيت، في هذا البيت، في ذاك البيت يا ربنا، يا ربنا. أرهم أسحارهم وأبطلها، وأبطلها، وأبطلها، وأبطلها، في ورقة، في ورقة، في شعر، في شعر، في ظفر، في ظفر، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، ومرشوشة ومنثورة ومدرورة، وفي إبرة، وفي إبرة، وفي مسمار، وفي مسمار، وفي مسمار، وفي مسمار، وفي آثار، وفي آثار، وفي آثار، وفي آثار، وفي ثيابهم، وفي ثيابهم، وفي ثيابهم، وفي عباءتها، وفي عباءتها، وعلى حجابها، وعلى حجابها، وفي نعالهم، وفي نعالهم، وفي نعالهم. اللهم ابطلها، اللهم ارهم اياها، وابطلها يا ربنا، وابطلها يا ربنا. الله اكبر، ابطلها، ابطلها، بطل ما كانوا يعملون. السحر ان الله سيبطله،